بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صلي وسلم على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المجلس 77 بمدرسة الروض المربع نعيش فيه لا زال بقية ما يتعلق بأحكام الرهن. وكما رأيتم عناية الفقهاء رحمه الله بهذا العقد من عقود التوثيق، إذ أن الديون وكذلك القروض قد يحتاج أحد يعني الدائنين أو كذلك من يبيع الشخص سلعة أن يتوثق. فمن أنواع الوثائق التي لا زالت موجودة ويعمل بها، تظهر كثيرا الآن في الرهن العقاري، وحتى خرج له نظام ما يسمى نظام الرهن العقاري، فيرهن الإنسان بيته لأجل أنه مديون على بنك، أنا اشترى هذا البيت من طريق البنك، فاشتراه 10 سنوات 20 سنة. وكذلك الشركات ترهن محلاتها ومقراتها. فالرهن له تطبيقات كثيرة في فقهنا الإسلامي وفي واقعنا كذلك. انتهينا من ما يتعلق بأحكام الرهن وشروطه وأحكام ما يصح أن يكون رهنا، وكذلك أحكام لو تضرر أو لم يستطع أداء الدين، إن أذن أو لم يأذن. الآن عندنا مسألة أو قل فصلين في من يكون الرهن عنده، وأحكام بيع المرهون، وكذلك الانتفاع بالرهن، وأحكام الخلاف بين الرهن وبين الرهن المرتهن. ذكر المؤلف في هذه المسألة حالات، فالرهن إما أن يتفق على أحد فيكون عندما اتفق عليه، أو لم يتفق فيختلف فيأتي الكلام عن يضعون الرهن عند عدل كما سيأتي. ومن المسائل كذلك إذا أحكام البيع، إذا أذن له في البيع هل يبيعه بعملة البلد أو بجنس الدين أو غير ذلك. وذكر المؤلف كذلك حيثيات كذلك وأحكام تتعلق ب أحكام البيع، ومنها كذلك ذكر المؤلف شروط في الرهن. فلو اشترط، وسيذكر المؤلف من أصل في شروط صحة والإباحة، لكن مما ذكر إذا كان خالف مقتضى العقد. ثم ذكر اختلاف الراهن والمرتهن في أمور، ذكر المؤلف ويكون الرهن عند أن اتفق عليه. فإذا يعني اشترط من الشيخ أبي محمد سيارة من معارضه، وكان سيارة بالأقساط، فقال لي أريد رهنا، فقلت خلاص خذ هذا الجوال رهنا، خذ هذه السبيكة الذهبية رهنا. فالجوال عندي ولا عنده أو عند شخص ثالث، لأنه الفكرة هي التوثيق، يعني الهدف هو التوثيق. ففيما لو لم أسدد أو بقي شيء، على الأقل يستطيع أن يكون هذه وثيقة كما يسميها الفقهاء للتوثيق. فإذا اتفق أن يكون عند تحت يد جهاز التصرف صحة، وقام قبضه مقام قبض المرتهن. فإذا اتفقت مع الشيخ عبد الرحمن، قال خلاص أريد نضع الجوال عند شيخ المعارض، لأنه هو مسؤول وهو مدير المعارض، أو عند أبي عند أمي، فيصح ويقوم قبضه مقام قبض المرتهن، كأنه أنت وكلته بقبض مكانك، وقد قال الله عزيز فرهان مقبوض وقد حصل القبض. حكم وضع الرهن عند شخص غير جهاز التصرف. شوف لاحظ المؤلف لما ذكر قيد جهاز التصرف ذكر هنا قيود لأن لا يكون جهاز تصرف. مثال تحت يد صبي، فقال خذ الجوال، أعطاه أخي الصغير، فلا يجوز لأنه لا يصح تصرفه في المال، وهذه أمر مالي فلا بد فيه من جهاز تصرف كما ذكرنا في مقدمة البيع. أو عبد، والمؤلف فصل في موضوع العبد، فرق بين العبد والمكاتب. قال العبد إلا إذا أذن له سيده، لأنه العبد لا يملك ولا يملك حتى تصرف في مثل ذلك، فلا بد من إذن سيده، وهو محبوس كذلك في خدمة سيده. المكاتب استثناه المؤلف إذا كان بجعل، شوف لاحظ قيد أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده. فإذا المكاتب قال أنا أريد ضعوه عندي، ضعوا الرهن عندي، لكن أريد جعل مقابل، فنقول لك أنت وإن كان هو عبد في الأصل، عبد ما بقي على درهم، لكن قالوا لأن المكاتب له التكسل ولو لم يأذن سيده، ما دام أعطاه سيده إذن عام أنك تدفع هذا المال وتكون حرا، فله أن يتحرك ولا يتكسب. فإذا من التكسب أن يأخذ عمولة على حفظ الرهن فله. أما إذا كان سيأخذ بغير جعل فنرجع إلى الأمر الأول، فلا يصح له إلا ولا يجوز له إلا بإذن سيده، لأن ليس له التبرع، لأنه الآن له حكم العبد. إذا ليس للمكاتب أن يكون عنده هذا الرهن إلا بالمقابل، لأن له التكسب. طيب إن شرط جعل الرهن بيد اثنين، المسألة ظاهرة، وإن شرط جعله بيد اثنين، وصورة هذا أن يكون مثلا مستودع أو استراحة، فلما جيت أشتري منك شيخ عبد الرحمن هذه، فقلت خلاص أشتطرها، قلت خلاص عندي استراحة في حي فلسان، قال خلاص اجعلها مثلا بيني وبينك، أو اجعلها بين اثنين، هذه أظهر طبعا كلام مؤلف، فقال خلاص اجعل خالد وسليمان عندهم الرهن، عندهم استراحة، فيمكن اجتماعهم حتى قال بوتي في كشف، فأنا اجعل لكل واحد قفل، كل واحد له مفتاح ويستطيع أن يحفظ هذه الاستراحة، فإذا شرط جعله بين اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه، لأنها اشترط هذا، والأصل في شروط الصحة والإباحة. هل يحق لأحد نقل الرهن عن يد العدري؟ ليس للراهن ولا المرتهن إذا لم يتفقا ولا الحاكم نقله عن يد العدري. فلو اتفقت أنا شيخ الرحمن معك على أن تكون هذه الاستراحة المرهونة في يد سليمان، خلاص ما أتي أنا كراهن ولا أنت كمرتهن إلا باتفاق أن ننقله من سليمان إلى خالد، ولا حتى الحاكم وقاضي التنفيذ نقله عن يد العدري. قال إلا أن تتغير حاله فيكون فاسقاً، يكون إن قد تتغير أحوال العدول بسبب مثلا ارتكابهم الكبائر الذنوب أو تقصيرهم في الواجبات الشرعية. على من يرد الوكيل الرهن؟ على من يرد الوكيل الرهن؟ قال وللوكيل لو وكلنا شخصا يحفظ هذا، هو الوكيل وهو حافظ يحفظ هذه الاستراحة، يحفظ هذا الجوال الذي جعلناه رهن. قال وللوكيل ردوا عليهم، يعني يرده للمرتهن أو يرده إلى الراهن، لا على أحدهما وحده. أو هي المسألة نعم. فقال وللوكيل رده عليهما، من هو عليهما؟ الراهن والمرتهن كذلك. هذا يظهر جميع أو بالمسألة قصيدنا وإن شرط جعله بيد اثنين، يعني هي محتملة، لكن هو عطف الآن بمسألة أخرى أنه ليس للراهن والمرتهن إذا لم يتفق والحاكم نقله عن يد العدري إلا تغير حاله. قال وللوكيل إيه ما تظهر هذه المسألة. طيب نتأكد من ما ذكرت حاشية. إيش قال في الحاشية يا شيخ منادر لما قال وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما؟ رد عليهما الراهن المرتهن أي الوكيل الذي جعل الرهن تحت يده رده عليهما، عليهما من؟ الراهن المرتهن. هذا يظهر نعم، فالحق لهما جميعا فلا رد على أحدهما. وقالوا قال البوت في الكشاف لأنه أمين متطوع بالحفظ، وراد المؤلف هنا المسألة يقول هذا العدل الذي جعلناه يحفظ هو متبرع متطوع، يعني هل يلزم خلاص يكون مدى الدهر إلى أن يفي الدين؟ يقول لا، فلا يلزمه المقام عليه كسائر الأمانات، يعني كأي أمانة تعطيه شخص يستطيع الأمين أو المودع أن يقول شكرا ترى أنا أعتذر عن إكمال المشروع معك أنا فسأردها، فرد عليهما لا على أحدهما. طيب هذه مسألة أظهر النوع النقد الذي يبيع العدل به الرهن، وهذا قد تظهر أحيانا مع ما يسمى اختلاف البلدان. أبو نادر مثلا من أهل مثلا الشام، وجاء لهذا البلد وكان قد أخذ دينا من شخص في الشام، وجعل الرهن يعني أخذت منه مثلا 1000 ليرة مثلا، وجعل الرهن جوالا عندك ولا عنده ولا عند عدل، ثم تواصلت مع صاحبك قلت والله ظروفي الآن ما يتيسر أو صعوبة نقل الأموال وكذا، فخلاص أنا أذنت لك في بيع الرهن الجوال اللي موجود في الشام، فالآن كيف يبيع؟ يعني طبعا جنس النقد ليرة، وأنت الآن تتعامل بالريال بحكمك في البلد هنا، وفي عملة مشتركة يتعامل بالناس بالدولار مثلا. يقول مالف إن أذن له في البيع لم يباع إلا بنقد البلد، يعني الأصل يباع بنقد البلد، هو مثلا بالنسبة لحالك مثلا الليرة السورية، قال إن هذا هو الحظ فيه لرواجه وهذا هو الأصل، فإن تعدد، وأحيانا في بعض البلدان كما يعلم يتعدد أو يصير مثلا في بعض البلدان بحكم عدم استقرار العملة، مثل هذا يحصل في الشام، يحصل في اليمن، يحصل في تركيا، يحصل في بعض البلاد اللي فيها عدم استقرار، يتعامل الناس مثل باليورو، يتعامل الناس بالدولار، فيباع بجنس الدين، نرجع دين جنس الدين ليرة سورية خاصة نبيع بجنس الدين، فإن عدم أو كان جنس الدين ليس نقدا، يعني جنس الدين كان شاتا، كان شيء آخر، فإن عدم فبما ظنه أصلح، فقد يبيع نفس اللي يسمونه العدل أو الحاكم أو القاضي، قد يتساوت عينه حاكم، فيبيع هذا بحسب الأصلح بحسب الأحظ، لأنه هو ما بالاحتياط، قد يقول الأصلح نباع باللي راح يفضل لحق الدائن، فإن تساوت إذا تساوت قال ليرة ولا دولار كلها متساوية، قال عينه حاكم أنه يعين الحاكم يقول بيع بالليرة بيع بالدولار، قال لأنه أعرف بالأحظ وأبعدوا عن التهمة كما يقول بوتر كشر. وإن عين نقدا أي الراهن المرتهن اتفق على نقد معين، قالوا لا ترى كلنا اتفقنا نتعامل تعطينيها بريال السعودي، تعين ولا تجد مخالفتهما حتى لو كان هذا الأمر عند عدل أو وكيل طلبت منه، لأن حق لكما. طيب اختلف الراهن المرتهن في تعيين النقد، لا اختلف، فقال صاحبك يا أبا نادر أريد بالدولار، قلت لا أنا متفق معك بالليرة، إن اختلف لم يقبل قول واحد منهما، لأن كل واحد يدعي يعني قد يكون شيئا له، قال فيرفع الأمر للحاكم أو القاضي فيحسم النزاع في هذا، ويأمر القاضي والحاكم يبيعه بنقد البلد مثل هنا الليرة، سواء من جنس الحق مثل الآن أو لم يكن، وافق قول أحدهما أو لا، يعني قد يكون وافق قولك يا أبو نادر، أحيانا قد يكون لا لم يوافق قول أحدهما جميعا، فيقول لا الأحسن من رفعت القضية لي أن نبيع مثلا باليورو، فأمر عند الحاكم لأنه أعرف كما يقال بالأحظ وأبعد عن التهمة كما يقول بوتيك في شرح المنتهى. طيب إن باع العدل بإذنهما وتلف ثمن المرهون من غير تعدي ولا تفريط، هذه أحوال كلها في تصرفات العدل. الآن أبو نادر مع صاحبك قلت خلاص بيع الجوال، فذهب لبيع الجوال في محل الجوالات فقبض المبلغ 1000 ريال على أن يعطيه المرتهن صاحب الدائن، وش اللي صار؟ تلف يده، فنقول هذا العدل هل هو أمين ولا الأصل ضامن؟ يده يد أمان. طيب فما دام يده يد أمان فيكون من ضمان الراهن وهو أبو نادر الآن، فمن ضمانك فخلاص يذهب عليك وأنت مطالب الآن بسداد مبلغ 1000 ريال، فالثمن في يد العدل أمانة لأنه أنت وكلته في البيع، فبما أنه لم يتعدى ولم يفرط فذلك لا يضمن، فيرجع إلى الراهن فيدفع تكريف الدين، وقال لأنه ملكه أي الجوال هذا ملكك الرهن فيفوت عليه. طيب إن أنكر المرتهن قبض الثمن من العدل، هذه كلها اختلافات دقيقة يذكرها الفقهاء رحمه الله. فالآن تواصلت أبو نادر مع صاحبك مثلا اسمه مثلا عماد في الشام، وقلت له خلاص أنا تواصلت مع الوكيل عنا وخلاص باعت ترى الجوال، وخلاص هو بيسلمك المبلغ. سلمك المبلغ؟ ذكر لي أرسل لي رسالة هذا أنه سلمك المبلغ. قال لا ما سلم المبلغ. فنقول هي حالتين دائما في قضية اختلاف، أول شيء في بينة ولا ما في بينة. فإن كان في بينة كان يكون في حوالة بنكية موجودة، في شهود، فنقول نقدم قول البينة أنه سلم. طب إذا لم توجد بينة، وهذه تصلح ترى في قضاء الديون كذلك، ننتبه لها في قضاء الديون. كيف؟ لو محمد أعطاك مثلا صاحبك سليمان 1000 ريال وقال ترى أنا مطالب أبو عبد الله المحيسن بأخذ من 1000 ريال أبيك تعطيه، فأعطيتني 1000 ريال وبدون شهود بدون وثائق، ثم قلت لك أنا ترى ما سلفني شيء، رجعنا سليمان قال لا أعطيتها وكلت عبد الرحمن دوسريني يعطيني إياه، قلت لا أنا ما أعطاني شيء. إما هو تعمد إنكار التسليم أو ما بني ناسيا نسيان غفلة كلام هذا بالوقت. فيقول الفقهاء أنت ضام، لأن الوكيل في قضاء الديون لابد أثناء التسديد أو الوفاء أو توفية الديون لابد يعني يشهد على القبض أو يضع أو يأتي ببينة تبين الحق. وقالوا لأنه إذا سلم بدون مثل هذا يكون تفريط، يكون تفريط منه. فهذه مثلها. فنقول قال المؤلف إن لم توجد بينة فندعي العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة العدل بدفع المرتهن ولم يكن الدفع بحضور الرهن. شوف لو كان بحضور أبي نادر خلاص واضح، يعني أنت شاهدت وأنت تعلم. أما إذا لم يكن بضمن العدل لأنه مفرط الآن، من الأصل أن يثبت بورقة بشهود بحوالة بنكية فيضمن، لأنه فرط حيث لم يشهد، ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل. إن هو لما جعل عنده هذا الرهن وطلب منه يبيعه لأجل أن يبرئ الناس من الديون، هو الآن لم يحصل هذا. قال فيرجع المرتهن على الراهن ثم هو على العدل. المرتهن يرجع عليك أبو نادر يقول أعطني 1000 ريال، وين أعطاك الأخ قيمة الجوال؟ لا ما أعطني، ما وصلني شيء. فيرجع المرتهن على الراهن، ثم أنت ممكن ترجع على العدل إذا كنت فعلا تجزم أن الرجال باع طيب لكنه يعني ضيع أو شيء من ذلك فتضمنه. الحالة الثانية إن وجدت بينة، هذا ظاهر إن كان قضاء بينة فإنه لا يضمن لأنه ما فيه تفريط، وسواء كانت بينة قائمة مثل شهود وموجودين أو البينة شهود لكن معدومة كما لو كان بحضرة الراهن، لأنه لا يعد مفرطا كوكيل في قضاء الدين. شوف قاسها المؤلف كما سيأتينا شرفي الوكالة. فالوكيل في قضاء الدين حكم حكم عدل بما تقدم، فإذا قضاه في غيبة موكله فيرجع صاحب الدين طيب على الموكل والموكل على الوكيل، فيلزم الأصل من قضى الدين بالإشهاد أو التبريع أو بحضرة الموكل حتى لا يكون مفرطا. وهذا قد نحتاج دائما عند الخلاف. من الشروط الرهن الفاسدة، وهذا ذكرنا ترى بما ذكرناه سابقا في الشروط صحة البيع، فذكر مؤلف صورتين أو مثالين على شروط الرهن الفاسدة ويجمعها جامع. ما هو؟ هو أن يخالف مقتضى العقد. طيب ما مقتضى عقد الرهن؟ التوثيق. طيب التوثيق بحيث يباع منه أو من ثمنه، كذا يستوفى الدين منه أو من ثمنه. طيب كيف يغلق الرهن هنا؟ إذا شرط أحسنت ألا يبيع مرتهن الرهن إذا حل الدين، فقال هذا شرط ملغي فاسد وكان الرهن صحيح لأن شرط ينافي مقتضى العقد. قال مثل شرطين لا يستوفي الدين من ثمنه، يقول شوف لا تأخذ الدين من الثمن عند بيع الرهن، أو لا يباع ما خيفه تلفه، لو كان مثل يعني شيء يخافه تلفه كشات أو حيوان فلا يباع، هذا شرط لأن حنا نريد أن نستوثق من هذا العين المرهونة. النوع الثاني من الشروط إن جاء بحقه في وقت كذا ولا فالرهن لك. هذا مرت معنا وأن تذكرون في النوع الثالث من الشروط الفاسدة ثم الشروط التعليقية، يعني تعليق البيع طيب على شرط. وتذكرون كلام صاحب الرض قال وكذا على كل شرط في المستقبل أنهم لا يصح، بعتك إن جاء أخوك المبتعث، بعتك إن حصل كذا، ما يصح عندهم، وبل هو قول جمهور العلماء. طيب فقال المؤلف إن جاء بحقه في وقت كذا والفراغ له، وهذا يفعله بعض الناس من باب، وهذا ممكن تفعله حتى البنوك أو غيرها. ففي ما يسمى في وثيقة الرهن فيكتب مثلا البنك أنك إذا تأخرت في السداد 3 أشهر خلاص يحق لنا، لو كان سيارة مثلا يحق لنا أخذ السيارة مثل تجربة تبتملك، يعني أحق لنا أخذ السيارة واستصدارها ثم بيعها أو تحصيل الدين منها. فهم يقول إن جئت بحقك في وقت كذا، يعني أعطيك مهلة شهر شهرين 3 شهور طيب أول رمضان، وإلا فالرهن طيب للمرتهن بدينه. قد يقول هذا طيب يحقق توثيقة الدين توثيقه زيادة. قال ما في، لا يصح الشرط واحدة، وكان الرهن صحيح في المشهور عنه، وكان في خلاف حتى بصحة الرهن. قال لماذا لا يصح الشرط واحدة؟ الحديث اللي فسره الإمام أحمد قال لا يغلق الرهن من صاحبه له غرمه وعلي غرمه. فسره الإمام أحمد أن يقول إن جئت بحقك في وقت كذا ولا الرهن، هذا فسره الإمام رحمه الله. لماذا يصح الرهن؟ قالوا لأن الحديث قال لا يغلق الرهن فسماه رهنا فأثبت. يبدو كذلك أن فقهاء الحنابلة حرصوا مع مثل ذلك حتى لا يحصل ما حصل قديما أيام الجاهلية، وكما قلت هو كان يحصل في بلاد نجد ومع المزارع، والآن يحصل على مستوى متطور في الرهن العقاري، وحصلت ما يسمى أزمة الرهن العقاري حصلت في أمريكا قبل 15 سنة بسبب مثل ذلك، هو غلق الرهن. يعني أني أنا كصاحب البيت خاص لا أستطيع خاص كانوا يقولون هذا، يعني كأني مقيد فعلا لا أستطيع أتعامل مع هذا، بل فجأة كذا أتفاجأ أن يجيني واحد يطلب من البيت يقول البيت مملك خاص باع البنك عشان يشد الدين. لكن يبقى أن هذه المسألة فيها قول آخر من في المذهب واختارت تيمية رحمه الله وتلميذه، هو صحة تعليق العقد البيع بالشرط، وهذا كأنه تعليق للبيع بالشرط. وقال عموم الأدلة أوفوا بالعقود، وقال مثلا إن أصيب زيد فجعفر إن علق النساء الولاية على شرط، وإن أصيب فجعفر فعبد الله بن رواحة، وقالوا لا محذور في ذلك بل في مصلحة راجحة للعباد. وتكلم ابن تيمية رحمه الله في كلامه عن العقد في العقود وفي ابن القيم في الموقعين، وهذا اختار ابن سعدي رحمه الله في الاقتراط. شوف لاحظ لما ذكر هذا المسألة مرداوي في الإنصاف قال وقال شيخنا لا يفسد. طيب وإن لم يأتي صار له، أي إن لم يأتي بالثمن أو بالدين صار له. قال وفعله الإمام، تذكر ذكرنا لكم قصة الإمام أحمد وين في اليمن لما ذهب لطلب العلم، وكان ظروفه مختلفة مع الرحلة في طلب العلم، فاحتاج إلى طعام خبز، فذهب إلى خباز وقال أريد شيء يعني أكله، لكن ما عنده شيء، فقال إن جئتك بحقك وإلا وأعطاه رهن، أعطاه نعل صار يمشي حافيا، قال إن جئتك بحقك وإلا فالنعل لك. وهذا مراد ابن تيمية رحمه الله قال وفعله الإمام الإمام أحمد. فماذا نفعل إذا خالف قول الإمام فعله؟ نجعلها رواية؟ إن هو يعني فعلا في الإنصاف جعلها رواية في المذهب، وكلمة أحمد فسر كما قلت له لقرها من صاحبه بأنه يقول إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. حتى قال الأثرم: قلت لأحمد ما معنى قولي لا يلقى الرهن؟ قال: لا يدفع رهن لرجل ويقول جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن. قال ابن منذر: هذا معنى قولي لا يلقى الرهن عند مالك والثوري وأحمد، وإنما فسد البيع، قال: لأنه معلق بشرط مستقبل فلم يصح. وكما لو قال: إن ولدت ناقتي فصيلا فقد بعتكه بدينار. وتبقى المسألة قابلة كما قال للتأمل والنظر. وإن كان يعني الإشكال مثل ابن قدام رحمه الله نقل شبه الإجماع، قال: لا نعلم زاعم، إنه لا يجوز قول مثل هذا، لكن ما أوجد رواية أخرى اختيار المحققين. فتبقى لا شك قول الجماهير يعني في قوة ويصعب مخالفته. من المسائل ذكر المؤلف اختلاف بين الراهن والمرتهن. ذكر المؤلف أكثر من مسألة، ودائما الفقهاء في نهاية العقود يذكرون أحكام الاختلاف. قال: ويقبل قول راهن في قدر الدين، الخلاف في قدر الدين. فأبو نادر مع صاحبه عماد الدائن قال: تذكر كم الدين؟ فأنت قلت له: طيب في رهن مثل الجوال. قلت: أنا أذكر 1000 ريال. قل: لا، أنت أخذ مني 2000 ريال. أخذت 1000 ثم جيتني بعد يومين أخذت 1000. فماذا نقدم قول؟ قال: يقبل قول الراهن، هو أنت يا أبو نادر المدين، لأن كلام منكر الزيادة. ودائما الفقهاء رحمه الله يجعلون الأصل مع منكر الزيادة. طبعا كلها إذا لم يكن بينة، إذا بينة خاصتين في قدر الدين وقدر الرهن كذلك. فأنت قلت لصاحبك عماد: أنا وضعت لك جوالين، جوال الرهن. قال: لا، جوالين. قال: هذا العبد والأمة. قال: الرهن بل العبد واحد. أنت قلت: ترى رهنت جوالا واحدا. قال: لا، أنت رهنتني جوالين. فيعتبر قول كذلك الراهن لأنه منكر للزيادة. في رد الرهن كذلك بأن قال المرتهن: تذكر صاحبك عماد المرتهن قال: ترى رددت الجوال لك، ما بيننا رهن الآن، أنت راهن المدين. قلت: لا لا، أنا ما أخذت الجوال. فأنكر الرهن، فيقدم قول كذلك الراهن. شوف، لاحظ كل الفقهاء في المسائل هذه قدموا الراهن لأنه منكر، وقالوا لأن الأصل معه، ودائما القول قول أقوى المتداعين. والمرتهن قالوا: قبض العين لمنفعته، مرتهن قبض العين له مصلحة منفعته، فلم يقبل قوله في الرد. مثل المستأجر، إذا استأجر شيئا، كأن استأجرت سيارة رحت محل تأجير السيارات وقلت: ترى رديت لكم السيارة، لا، أنت لك مصلحة، فلا يقدم قول، يقدم قول المنكر. من المسألة الدقيقة ذكر المؤلف في كون الرهن عصيرا لا خمرا. كيف تصور هذا أصلا؟ تعرفون كان الناس في طرائقهم ما يسمى في النبيذ، كانوا ينبذون مثل الليمون التفاح أو نحو مثل ما يسمى السوبيا في الحجاز مشهور. فإذا ترك أكثر من 3 أيام نسمى في كما قال ليس في الثلاجات في الفريزرات، ربما تخمر. لذلك نهي عن انتباه فوق 3 أيام، وهذا عليه حتى رأي الحنابل. فقال: أنت لما أعطيتني الرهن اختلف. فقال: أنا سلمته لك. مرتين قال: كان خمرا. مرتين يقول: لما سلمت للنبيذ هذا السوبيا كان خمرا، فليفسخ البيع. قال الرهن: بل كان عصير لما أعطيتك، كان أول يوم ثاني يوم. قال المؤلف: فلا فسخ، يعني ما في فسخ بيننا بالبيع. فقوله أنا أصل السلامة. نرجع لأصل المسألة. قال: في عقد شرط فيه الرهن. تعرفون أحيانا، وذكرنا هذا في النوع الثاني من الشروط، الشروط التوثيقية، شروط صحة البيع. فلو قلت لك: أنا بيعك هذا الكتاب، لو حاجة تبطين على منتهى الأداث، فقلت لي: على أن ترهنني، يعني قلت: أبيعك هذا الكتاب على أن ترهنني عصيرا، يعني بيع بشرط طهر. فلما جبت وقبلنا ذلك وأقبضني وقال وأقبضه له. ثم قال المرتهن كتركنا خمرا فليفسخ البيع لأن عقد قائم على هذا الشرط، فظهر الشرط في مشكلة. قال راهن أبو نادر لا ترى لما أعطيته كان عصيرا، فيقدم قولك يا أبو نادر أبي نادر يا أبا نادر، لأن الأصل السلامة أصل عصير. من المسائل قرر الراهن أن الرهن ملك لغيره، قد يعني كان في استحقاق للغير. طولت المسألة هذه أبو نادر لما تعاملت مع الرجل صاحب العماد وقلت خلاص خذ هذا الجوال رهنا، تبين أن الجوال هذا ليس لك، والأصل أنك لا ترهن إلى شيء تملكه، أن هذا الجوال جوال أخيك ملك لغيرك. قال وإن قرر الراهن أنه أي الراهن الراهن ملك غيره قبل على نفسه دون مرتين. كيف يقبل نفسه؟ يقال أنتم محرني شوي ولا قال قبل على نفسه دون مرتين. قال فيرجمه رده للمقرر له إذا فك الراهن. قال الآن أنت أقررت والإقرار حجة، لكن إقرار ليس حجة على الغير، يعني يقول الجوال خاص باقي الرهن تمام. إذا فك الرهن كيف يفك الرهن؟ إما هو يتنازل أو يكون هناك وفاء للدين أو يسقط الدين أو يبرأ الدين، المقصود أن فك الرهن خلاص أنت يلزمك تأخذ الجوال طيب وتعطيه أخاك. لماذا؟ لك أنت ما تعرف إن هذا الجوال مو لك لأخيك. طيب إن قرر الرهن أن الرهن قد جنى، هذه مسألة تعلق بالعبيد طبعا، لأنه هو يتصور أنه رهن ويكون منه جناية الدابة أو كذلك رجل الآلي، وكان رهن رجل آلي. والآن يخشى ما يسمى مع الذكاء الصناعي أن الآلة وما تضر الإنسان بل تقتل الإنسان، الناس يستخدموا حتى رجل الآلي في الحروب وفي غيرها في إضرار بغيره في السرقة. طيب فإن أقر أنه أي الرهن جنى قال قبل إقرار الرهن على نفسه. الآن بنادر لما أخذت 5000 ريال من صاحبك عماد ماذا كان الرهن؟ كان الرهن مثلا عبدا، كان الرهن عبدا، فأقررت أنت أن هذا العبد تراه سوى جناية، إما جناية مالية أو جناية يسمونه جناية البدنية، يعني كان تقول مثلا ترى هذا العبد مثلا صدم سيارة، أتلف مالا، أفسد جوالا، كسر رجال سيارة، فكسر رجال سيارة بام دبليو تكلفة كسر السيارة ب2000 ريال. فأقررت قبل إقرار الراهن على نفسه لا على المرتهن. يقول المرتهن لا حالتين، إما يكذبك المرتهن يقول لا أنا ما أعرف هذا وهذا اعتراف مو صحيح، فإن كذبك يقبل إقرارك على نفسك. قال لأنه متهم في حقه وقول الغير على غيره غير مقبول. الآن قول الغير أنك تقول على الغير، لأن الرهن الآن يصار فيه كما قال تعلق بحق المرتهن. قال وحكم بإقرار بعد فكه. طيب فك الرهن بسداد الدين مثلا، خاص أنت مطالب بسداد طيب 5000 ريال قيمة 20000 ريال قيمة كسر رجال السيارة، لكن أنت معترف بهذه الجناية. قال وحكم بإقرار بعد فكه أي فك الرهن بوفاء الدين أو الإبراء منه، لأنه لقد رفع الحجة وقد اعترفت بهذه الجناية أن عبدك، فيلزمك أرث جناية 20000 ريال تلزمك. لكن إن صدق المرتهن قال فيبطل الرهن. إن صدق المرتهن صدقك قال هذا جنى، وخلت تكون الجناية مثلا أنه قتل شخصا، ويلزم من هذا القتل أنه قد يقتل يقتص من العبد هذا، خلاص يبطل الرهن لوجود المقتضي السالم المعارض، لأن هذا تبين أنه ويسلم المقر له أنت أقررته من هذا جنى على شخص. وأنه قتل، فيسلم المقرب إما يفدى أو يقتص منه أو شيء من ذلك. حكم منافع الرهن، وهذا كذلك لها تطبيقات حتى معاصرة، الموضوع مثلا لو كان الرهن جوالا، وهذا الجوال طيب وضعناه عند المرتهن، فلو أن يكلم ويستخدم وسائل التواصل أو ليس له ذلك، ومثل كذلك مثل الودائع وغيرها. ففقال رحمه الله حتى رتب كلامهم، شوف المؤلف ذكر أحكام مرتهن بس ودي أرتبها بطريقة أخرى، وهذه أخذتها من بهوتي كشف القناع فصلها أكثر. العجيب أنه ما ذكر مسألة الانتفاع بالدين، الانتفاع بالرهن إذا كان دينه ما ذكر في الروض مع أهمية المسألة دي. فنقول ترتيب لهذه المسألة إما يكون بإذن الراهن أو بغير إذن الراهن، أي الانتفاع. كيف؟ لو الشيخ عمر يعني احتجت منك دينا 2000 ريال، حتى تضبط المسألة بقية انتفاعي، فأنا أنت احتجت مبلغا مثل 2000 ريال، فأعطيتك 2000 ريال، قلت أعطني رهنا، فقال خلاص هذا خذ هذا الجوال. فأنا أخذت الجوال، فالحالة الأولى أن تأذن لي، فالإذن أقول لا يأخذ من حالين، إما يكون سبب الدين القرض أو سببه غير القرض مثل ثمن مبيع. فإن كان سبب القرض قالوا لا يجوز. إيش؟ لو أنت أعطيتني 2000 ريال وأنت الآن تستفيد 2000 ريال، طب تستهلكها وتنتفع بها ثم تردها لي، فنقول لا يصح أن تعطينا الجوال رهنا وتأذن لي بالانتفاع به. عجيب. إيه؟ أحسنت، تطبع قاعدة وهي مرت معنا في باب القرض، كل قرض. أحسنتم، أحسنت عبد الله، لأنه قرض جر نفعا فهو ربا. ما ظهرت أو في إشكال؟ إلا فيه الآن أنا سأنتفع الآن، أنا الآن أليس أنا المقترض، أنا المسمى المقرض، أنا الدائن، فكل قرض جرى نفع فهو ربا، أنا جرى نفع مشترطا. أنه قصدك أن هذا ليس فيه اشتراط، فيه اشتراط، فهذا المعنى. وفي قبل هم قالوا متى يكون، لو افترضنا ولسم الآن هو فترة اسمه الوفاء إلى ما وفى، فتذكرون كلامهم أصلا في أن ما اسم الدائن يستفيد طيب من المدين بأكثر من استفادة، أنه كل ممنوع، كل قرض رفع ضريبة، فإذا سبب القرض فلا يجوز، كل قرض رفع ضريبة. أما إذا كان سببه غير القرض يعني يكون ثم مبيع. جميل. يا شيخ عبد الرحمن باعني مثلا جهازه الحاسب الآلي، طيب فكم المبلغ؟ 3000 ريال. طيب ما أعطيه المبلغ، قال أعطني دينا، أعطني رهنا، فأعطيته جوالي، قلت عادي تبي تستخدم جوالي ترى ما أحتاجه الفترة هذه، أصلا لما أعطيتك جوال أصلا لا أحتاجه. فيجوز له أن ينتفع بهذا الرهن، لهذا ما أذن له، مو ملك شيئا، ملك تملكه، ما دام الجوال ملكي فلي نملك شخص آخر أو ملك انتفاع به. طب الحالة الثانية يكون بغير إذن الراهن، من هذا لا يظهر في القرض لأن خاص دين المبقر. إذا كان بغير إذن الراهن فقالوا لا يخدم ثلاثة أحوال، أولى مقسمة بطريقة أخرى لا يخدم عليه، إما حيوان أو غير حيوان، إما يكون هذا الرهن حيوانا أو غير حيوان. فإن كان غير حيوان نبدأ بها أسهل، قال فاتفق الأئمة على المرتهن لا يملك الانتفاع لما في إذن الآن، فلو كان مثل جوال، أنا أعطيت الشيخ عبد الرحمن هذا الجوال طيب في مقابل 3000 ريال قيمة الكمبيوتر الحاسب الآلي ما دفعته، فخلاص هذا الرهن يجعله عنده في مخزن في مستودع في كذا لا يستخدمه ما دام ما في إذن. فبتاخذ العلم. طيب إذا كان حيوان فقالوا الحيوان لا يأكل محرم، والعلماء أخذوا هذا من حديث الوالد سيذكر الوالد فهم. فإن كان حيوانا محلوبا أو مركوبا فلو أنا أعطيت الشيخ عمر 2000 ريال قلت لي أعطني رهنا، قال عندي ناقة، ناقة حلوب، فأخذت الناقة عندي قبضتها أنا فهي مقبوضة، صارت الناقة عندي مع ضمن النوق التي عندي، بتلقائي هذه الناقة أنا بأنفق عليها، نفس من إذا كنت أنت أصلا بعيد ومبحونها سأنفق عليها، فلي أن انتفع بها بقدر النفقة وتحري العدل. فلقوا ما دام أنفق عليها مثلا في الشهر 100 ريال مثل ما برسيم شعير ماء، خلاص أنا أشرب بقدر 100 ريال من الحليب. وهذا كما جاء في الحديث قال يركبه، طيب الظهر يركب بنفقته كمرهونا، ولبن الدري يشرب بنفقته كمرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فكان خرج بالضمان والغن بغن. طيب الثاني يكون حيوان غير مركوب ولا محلوب، مثال ممكن العبد، كذلك سيارة، بس هذا ليس حيوان، السيارة تدخل النوع الثاني. لا مثلا الناقة لك ليست جمل مثلا، طيب ذكرا فحلا ناقة غير حلوب، طيب شاة غير حلوب تيس، فهذا غير مركوب ولا محلوب. فجمهور الفقهاء أنه لا تملك انتفاع به، وحتى كذلك حتى لو كان عبدا أمه لا في العمل ولا في خدمة. إذن استثنى المؤلف فقط استرضاع الأمة بقدر نفقتها قياسا المحلوب، فقط الأمة ممكن ينتفع بها في الرضاع إذا كنت تعطيها طيب أجرها وهو أكلها وشربها مثل المحلوب. طبعا هذا لو كان إنسان الرهن دجاج طلعت بيض أو فرخ كتاكيت، له أن ينتفع بها يأكل طبق بيض من هذا الرهن داجن، هل نلحقه بالحيوان المحلوب المركوب إذا كان يعني كيف؟ أحسن تلحق بالأول، هذا نص عليه الفقهاء، قالوا إذا كان داجنا كذلك تلحق بالأول لأنه مثل المحلوب المركوب إذا كان ينفق عليها. نعم إذا كان سببه غير القرض، سؤالك يا شيخ عبد الله، كانت العين المرهونة غير العين اللي وقع عليها البيع، إذا كان سببه غير القرض تمام، وكانت العين المرهونة غير العين التي وقع عليها البيع، فهل يحرم الانتفاع بالرهن؟ لا، لا يحرم الانتفاع بالرهن، لا يجوز. وهذا صورتها أني اشتريت من الشيخ الحاسب الآلي وأعطيته جوالا رهن، يعني غير ما وقع عليه البيع، فلشيخ عبد الرحمن ينتفع بجوالي اللي هو الرهن إذا أذنت له بذلك. إذا ذكر مالك في هذا الباب في حكم منافع أن المرتهن يركب ويحلب وإن أنفق على الراهن بغير إذن الراهن. مسألة الإنفاق أحيانا قد يكون بعض الأشياء تستطيع نفقه، حتى السيارة هل تستطيع نفقه سيارة لو كان واحد يعني شيخ عمر يعني واحد من جماعتكم وقاربكم ذهب إلى أمريكا وقال أريد رهن وأحتاج منك مبلغ لأجل الابتعاث والسفر، فأعطيته 30,000 ريال وتعطني رهن، قال سيارتي هذا موجودة ما أحتاجها في أمريكا، خلاص خذ هذه السيارة وهي رهن حط عندك في الجراج مستودعات، هل تحتاج إلى نفقة وصيانة؟ نفترض بيجي سنتين هناك أنت لم تستخدمها، إن هذه يحتاج تنفق عليها بإذن بغير إذن، هم يقولون وأنت هالخبرة بالسيارات ممكن إنه تحتاج أحيانا تشغلها لأجل لما تخرب الماكينة البطارية تحتاج إلى تحريك، فهذا التحريك يحتاج إلى بنزين، فهذه تلحق بهذه المسألة. وكذا مسألة إذا خرب الرهن وذكر المؤلف مسائل تتعلق بها. إذن قال المؤلف والمرتهن يركب من الرهن ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته متحريا للعدل بالأذن الرهن حطه ولو بدون أذن، لأن هذا مقابل النفقة فلك أن تركب، وهذا بنص الحديث. والأمة ترضى بقدر نفقتها الحقوها بالمحلوب، وما عدا ذلك من الرهن. إذن هذا الأصل في الجوالات والسيارات لا ينتفع إلا بإذن الرهن لأن حق له. طيب إن مسألة في إنفاق المرتهن على الرهن، فهذه ذكر الفقهاء لها أكثر من حالة. إذا أمكنه استئذان الراهن، يعني لو أعطتني يا شيخ عمر ناقة والأصل الناقة لابد أن ننفق عليها، فإذا أمكنني استئذانك أني أقول إيش رأيك تبي أنفق عليها، قلت أنت بتجيبها برسيم أو تعطيني تحول لي فلوس، فإذا أنفق على حيوان الراهن بغير إذن الراهن ما إمكانه، ممكن استأذنك وأعرف رقمك وتواصل معك، فلا أرجع أنا كراهن ولو لو رجوع. قال لي أن هذا متبرع أو متفرد حيث لم يستأذن المالك مع قدرتي عليه. فأنا لماذا أنفقت على الناقة؟ لأن أنا بحق الحيوان، يعني والواجب أن ينفق على الحيوان كما سيأتي في النفق. طيب إن تعذر استئذان الرهن تواصل معك، لا جوك تغير، جو أنت مبتعث وتغيرت كل وسائل التواصل معك، حذف السنابة وحذف وسائل التواصل. طيب فتعذر استئذانه، في مسوينا بيموت الحيوان هذا الناقة السيارة هذه. فقال إن أنفق بنية الرجوع، هذا مرت معنا في منظومة القواعد، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إنه يطالب. فإذا أنفق بنية الرجوع رجع على الراهن ولو لم يستأذن الحاكم، ما يحتاج حتى أستأذن الحاكم، هذا في دفع ضرر عن العين المرهونة لاحتياج لحراسة حقه. أنا الآن أنا لي نفع من الناقة دي والسيارة، لماذا؟ لأن 30,000 ريال لو ما جاك صاحب كذا على الأقل بعت السيارة، فإذا خربت السيارة مشكلة. كذلك الناقة في مقابل 2,000 ريال على الأقل فيما لو قدر ما تسددت لي 2,000 على الأقل انتفع بالناقة، فأنا مستفيد أني أنفق عليها، هذا من باب حراسة الحق. وكذا يلحق بها الوديعة، لو كانت هذه السيارة التي صاحبك ابن عمك ذهب للابتعاث هو ليست راهن، هو قال أنا أبي أحطها، أنت عندك ما شاء الله عندكم استراحة كبيرة جدا وعندكم مجال لمظلة سيارات، بحطها عندكم وديعة، خلاص يبيك كل شهر 3 شهور تحرك السيارة، البنزين تدفع، خلاص إن نويت بنية فقط بنية الرجوع ترجع، وعارية أعارك إياها قال خلي عندك واستخدم عند الحاجة، ودواب مستأجرة هرب ربها، يعني استأجرت سيارة ثم هرب ربها، استأجرت ينا توصل أغراض ثم دور ربها ما شفته ثم خلت جعلتها عندك، فأنت قد تنفق عليها ناقة قد تنفق عليها، فله الرجوع إذا أنفق ذلك بنية الرجوع عند تعذري إذن مالك، إذا بقيدين بإذن الرجوع وتعذر الإذن. قال بالأقل مما أنفق، لو أنت أنفقت بنزين 95 وبإمكانك 91 خلاص تأخذ بنزين 91، أو نفقة المثل إذا كان في نفقة المثل. طيب مسألة في إذا خرب الرهن وأصلحه مرتهن بغير إذن الرهن، كيف؟ لو كان الرهن أنا أخذت من الشيخ عبد الرحمن دين 100,000 ريال، طيب الشيخ عبد الرحمن أعطني الرهن، قلت عندي استراحة في حي الفرسان، استراحة قديمة وكذا لكنها تمشي الحال، خلها كرهن على 100,000 ريال. في اللي صار خرب الرهن، جاء مطر شديد، جاء مشكلة، تضرر، كان طينا أو كان كما قال بدائيا قديما، فما الذي تحمس الشيخ عبد الرحمن عمر هذا البيت أو هذه الاستراحة. نقول يا أخي المحلي، إما يكون بإذن الراهن أو ليس بإذنه. فإن كان بإذنه خلاص فيرجع. إن بإذني أنا قلت له خلاص عمر، خلاص أنا تحملت كليت كاملة. طيب إذا عمرها بلا إذن، جاب جهاز الأخير، جاب اسمنت وجاب عمال وبدأ يعمر، غرفة طاحت أو سقفها طاح فعمرها وتكلف مثل 20,000 فيها، يقول رجع بآلته فقط لأنها ملكه. كيف الآلة؟ يعني أعطونا صورة، وش الآلة؟ قال لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة المعمرين. قال لأن عمرها ليست واجبة على الرهن، فلم يكن لغيره ينوب عنه فيها. الأثاث شيخنا، تفضل. الأثاث، الأثاث قصدك مثلا نقول أسمنت، البلوك، الطابوق، يعني هي التي الآلة فيرجع. لا الأجرة التي دفعها للمعمرين لا يرجع بها. يقول مثلا أنا شوف كم تكلفت 20,000 ريال، كم قيمة الأسمنت والطابوق البلوك والبن هذا؟ تقريبا 5,000. خلاص ترجع ب 5,000 ريال. قال لأنك كونك تجتهد جزاك الله خير يا شيخ عبد الرحمن وتعمر، هذا مو بدورك أنت، ولم تستأذن أصلا. ولماذا ترجع علي قيمة الإسمنت والطابوق؟ لأن ملكي، الاستراحة في النهاية بصير ملكي. وين كانت المسألة مشكلة؟ كيف أن الشيخ عبد الرحمن يدفع 20,000 ريال في النهاية ما يرجع؟ وذكر مفجع في مبدع قال الأخرى أنه يرجع، وقال بتيبي رحمه الله يرجح هذا في من عمر وقف تطبيقاتها، في من عمر وقفا. قال تصير أحيانا بعض المساجد يصير ما في تاجر يدعم، يا عمال يا كذا كذا كذا، ما شو يسوي بعض المجتهدين من أئمة المساجد؟ يسوي صيانة لدورة المياه كرفون. يقول إن شاء الله في رمضان الناس أهل خير أو حتى المتبرع أتوقع بيتبرع لي فبرجع لي. طبعا الحنابلة مرت معنا قريب منها في مسألة قرض، قالوا يقترض الواقف ونظر الوقف، فصراحة يكون على سابق ما يحق لك تقترض. لكن ابن تيمية رحمه الله وسع هذه المسألة، أخذها من رواية عند المالكية. المالكية ابن تيمية خصوصا عقود التبرعات وبعض العقود المالية يأخذ رأي المالكية في هذا. قالوا فيحق له إذا استأذن، إذا أخذ بنية الرجوع الوقف أو بنية الرهن، إن هذا كان يسمى تخريج فرع على فرع، تخريج فرع على فرع، أنه يأخذ عوضه من المغل، يعني من غلة الوقف إذا جت غلة الوقف أو إذا كان محلات تنتظر غلتها. قال بخلاف نفقة الحيوان بحرمته في نفسه. كيف لاحظ العمارة ما تأخذ، لأن العمارة أصلا غير ملزمة، أما الحيوان لا، هو في حفظ حق. أو السيارة إذا كانت فعلك لشغل 3 شهور تحتاج أنك تسوي لها صيانة أو تشغلها، تعبيها بنزين تشغلها أو يغطي بطاريتها مثلا، لأنها فنفقة الحيوان لحرمته في نفسه ولحفظ حقه. طيب مسألة في جناية العبدر المرهون، قال وإن جنى العبد المرهون. عندنا إذا جنى الرهن العبد أو جني عليه، المؤلف سيذكر مسألتين. فإن جنى الرهن وجب مقابل ذلك مال. قال مخير سيده بين فدائه وفيئه وإلى آخره. وبتأتينا شرح كذا حتى كتاب جنايات قريب منه. كيف؟ الآن عندنا عبد، يعني نرجع لك أبو نادر، أنت وأخونا عماد أخذت منه مثلا 10,000 ريال، قال أعطني رهنا، قلت خلاص هذا العبد اسمه سعيد مثلا هو الرهن. شو اللي صار في سعيد هذا اللي هو رهن؟ جنى جناية، كان نقول مثلا أترف زجاج سيارة، فكانت قيمة الإتلاف مثلا 10,000 ريال، فوجب مال، أو أتلف يدا، أتلف أصبعا، طب هذه تتلف تجب دية، صدم واحد ومات قتل خطأ فترتب عليه 300,000 ريال، 100 من الإبل، فيخير سيده، أنت سيده الآن، إما تفديه، كيف تفديه؟ خلاص تقول كم قيمة الصدمة هذه 10,000 ريال، تفضلوا للمجني عليه، هذا الحل الأول تفديه. طيب الخيار الثاني تبيعه، تأخذ هذا الرهن وتبيعه يجيب لك مثلا 8,000 12,000، ثم تدفع قيمته إلى المجني عليه، تقول يا صاحب السيارة معذرة وأسفين على الخطأ اللي صار، فتبيعه تدفع قيمة الصيانة، قيمة الإصلاح، قيمة الأصبع اللي تلف. الخيار الثالث وهو وتسليم لولي الجناية فيملكوه، تقول لولي الجناية خلاص أنت قيمة إزالة السيارة 10,000 ريال، هذا العبد لو ترى لو بيع في السوق ترى يسوى 10,000 ريال بدون ضريبة، طيب فأنا بملكه إياه وهو يوافق على هذا، إذا لك ثلاث خيارات. طيب فإن فداه فهو رهن بحاله، إن فداه كيف؟ لو قلت للمجني عليه خاصة بعطيكم 10,000 ريال وخاصة العبد لا تعرضونه عبدي وهو ترى رهن، فخاصة الرهن باقي ما تغير، بس كذلك ما في أي تغير، رهن بحاله. طيب وإن باعه وسلم في الجناية، لكن لو بعته الرهن راح لنا، يعني الرهن هو العبد، أو سلمته للمجني عليه، طب صاحبك عماد يقول أبي رهن بداله صح؟ قال بطل الرهن، لأن الرهن بيع الآن، ما الحل؟ نقول نشوف كم لما بعته الآن كم قيمته؟ 15,000 ريال. طيب خلص، وإن لم يستغرق قيمته قال بيع منه بقدره وباقيه رهن. طيب لو افترضنا لو ما بعته جاب 10,000 ريال خاص، هذه تكون رهن 10,000 ريال، بعته مثلا بأربع شياه خاص، أربع شياه تكون رهن، تمام. لكن إذا لم يسترق أرش قيمته، كيف الأرش يسترق قيمته؟ لو كان العبد كم قيمته مثلا 10,000 ريال وكانت الأرش 5,000 نصف، قال بيع منه بقدره يكون أشبع عبد مباع، طيب يباع نصفه وباقيه رهن، يعني باقيه تقول للشيخ عماد، أخوك عماد صاحب عماد خلاص ترى نصف العبد ترى موجود تقدر تبيعه، هو رهن باقي، باقيه رهن. وكانت هذه مسألة مشكلة، وذلك ذكر في المبدع قد وقيل يباع جميعه، لأن بيع البعض تشخيص له، قال هو عيب ينقص به الثمن، يؤثر بعدين على الثمن لو بيع، وفي ضرر للمالك وضرر للمرتهن، ولا ضرر وضرر، يبقى المسألة قليل التعامل به. وإن جني عليه، هذا العكس يا شباب، إن جني على عبد المرهون كيف؟ أليس الآن في رهن هو سعيد هذا العبد المرهون؟ طيب ما الذي حصل؟ جاء حادث ومات الله يكفيه، جني عليه، شو يسوي الآن؟ الرهن الآن طيب بطل، فإن جني عليه فالخصم سيده، خصم من؟ يعني الآن سيده الراهن هو الخصم اللي يدافع طالب بحقه، لو كان مثل طالب قتل عمد جناية يريد مثلا التنازل إلى الدية، لأنه ما يكون هو يطالبه. طيب فين أخذ الأرشن؟ فين إن أخذت الأرش أي التعويض، قالوا يعني هو جني عليه ومات الله يغفر له ويرحمه، فأخذت مقابل لهذا العبد، لأن العبد طبعا ليس دية يدفع قيمته طبعا، فأخذت قيمته، لو اخترنا قيمته مثل شاتين ناقتين، خلص تكون مكانه، كانت الناقتين هذه رهنا مكان العبد اللي مات. طب وين يختص لو كان قتل عمد؟ فاقتص. ما في مال الآن، شو الحل؟ فعليه قيمة أقل العبدين. وهذا يتصور لو كان عبدا، طب قتل عبدا، فلو كان عبدك سعيد قتل شخصا اسمه حامد، عبد آخر، طيب قتل عبد، والله أقل العبد بالعبد، ملك الرازم حر بالحر والعبد بالعبد. طيب فأنت طلبت بالقصاص، أنت كسيد طلب الحق فطلبت بالقصاص من هذا القاتل، طيب اختص منه لن يعطوك مقابل هذا أكمالا. طيب الآن فعليه قيمة أحد أقل العبدين، طيب قيمة تكون رهن مكانه. طيب صاحبك عماد يطالبك طلب رهن، والعبد الآن اللي كان رهنا مات الله في رحمه، وأنت الآن ما في عوض مالي الآن مقابله لأنك طالبت بالاقتصاص القصاص. فنقول عليك قيمة أقل العبدين جاني وجلالي، نقول كم عبدك يسوى 10,000 ريال. طيب طيب العبد الآخر يقتص منه وحامد، قالوا كان قيمته لو حكم انه متعلم وعنده خبره في الحاسب الالي وعنده 3 لغات قيمته ما شاء الله 20,000 ريال، نقول ادفع 10,000 ريال. يعني ناخذ القيمه الاقل، اقل عبدين الجاني وجن عليه، تكون رهنا مكانه. قال لان حق المرتين، وذكرها في كشاف بطريقه لطيفه، طيب عليه قيمته اقل ما تجاه رهن مكان. قال لان اتلف مال استحق بسبب اتلاف الرهن فغرم قيمته. قال كمان كانت جنايته موجبة للمال، قال ليش وجب أقل قيمتين؟ قال لأن حق المرتهن تعلق بالمالية، المرتهن صاحب كمال تعلق بالمال، والواجب المال قال أقل قيمتين. طب هذا مجمل ما ذكره المؤلف رحمه الله بإحكام الرهن. يبقى مثل 3 مسائل من مسائل المعاصرة في الرهن، منها اللي سألنا الشيخ عمر الدرس الماضي وهو رهن المنفعة، وكانت محل إشكال فعلا يعني ظاهر كلام الحنابلة ويقول الجمهور أنه لا يصح رهن المنافع، لأن يعني الرهن الأصل عندهم عين كما عرف المؤلف. طيب إيش صورة رهن المنفعة؟ تعطيني صورة شيخ عمر. خدمته ممتاز. طيب خلنا نذكر صورة أقرب للعصر الحاضر. طيب أن نقول مثلا عشان شيخ عبد الله التفريق والنقل الطيب من كل شيء. فنعم قال أنا بعطيك رهن، يعني خلي الصورة هذه كربع صن. فأبو عصام يعني احتجت منه مبلغا ما شاء الله عنده خير، فقلت أحتاج منك 20,000 ريال. قلت تمام، فأعطاني 20,000 ريال ثم طلب مني رهن. قلت أنا ما عندي شيء مالية الآن حاضرة، أو ما عندي حتى أعيان كلها أحتاجها، لكن وش رأيك أنا عندي كافي مقهى قد أجرته، فهذا إجارة المحل هذا هو رهن، واضح؟ حيث لو ما سددتنا ترى الكافي هذا أنا مأجره مثلا 40,000 ريال، واضح بعصام؟ فأقول خلاص وش رأيك أنا مأجر مقهى كافي، طيب 20,000 ريال 40,000 ريال، خلاص وش رأيك نحط الرهن هو أجرة المحل. هذه سموها مشروع طيب. فالجمهور يقول لا يصح، قالوا لأن المنافع تملك إلى حلول الحق فلا يملك، فلا يمكن استيفاء الحق منها، وقالوا المنفعة تتلف شيئا فشيئا يتعذر استيفاء الحق منها. الرواية الثانية في المذهب وقول في المذهب المالكية، ومن أشهر من نصر المعاصر ابن عثيمين رحمه الله، يبدو أخذت به كذلك المعايير الشرعية، وقالوا أنه مقصود الرهن هو استيفاء، يمكن استيفاء من الأجرة، وقالوا الأصل معاملة الحل والإباحة. وقالوا انه يمكن يستوفى المنافع كما يستوفى من العيان. الباثمين ذكر هذه في تعليقات على الكافي، انا حضرت بعض درس الكافي كنت قدم لبعض المشايخ كان درس الثلاثاء العشاء في بيته، وولدي كذا كان قاضي كان يحضر احيانا فحضرت مره معه، فعلق الشيخ قال الصحيح انه يصح رهن المنافع، قال لانه يجوز، مع انه شيخ الكافي يقول على الروايه المشهوره في المذهب بل يقول الجمهور قال لا يصح او لا يجوز رهن المنافع لانها تهلك الى حلول الحق، قد يكون الحق المطالب بعد 4 سنوات والاجره تستوفى ثم اخذها ثم استفيد منها استهلكها، كان في اشكال يقولون. الباثمي يقول لا الصين يصح رهن المنافع لانه يجوز عقد العوض عليها فتؤجر عين مرهونه وتجعل اجرتها رهنا. يعني حتى لو مثلا انتهى العقد ممكن تؤجر العين المرهونه، تؤجر السياره، تؤجر العماره، تؤجر المقهى لشخص اخر ثم تكون طيب رهنا مكانا اجرتها رهن. طيب من المسائل في الرهن وهذه اخذتها من المعايير الشرعيه لان عندهم معيار الرهن، منها معيار منها ذكروا موضوع القبض. تعرفون القبض كما معنى قول الله عز وجل ورثاني هذا المقبوض وكلام فقه في القبض وانه لازم الرهن الا بالقبض. طيب احيانا قد يكون القبض ليس حقيقيا، كيف؟ الان الصوره كثيره الان في الرهن العقاري، الان بيتي مرهون البنك مكتوب في الصك مرهون لدى بنك الراشي لكن ما قبض الرهن، الرهن عندي بيت عندي، فنقول القبض الحكمي يقوم مقام القبض الحقيقي، فالتسجيل التوثيق طيب كتابته في الصك يكفي اذا كنت تثبت له احكام الرهن. مما ذكره الحصص المشاعة من منافع أيام معينة مثل لو كان وذكر رهن المشاعة يقولونه، وهذه له صور حصص مشاعة في منافع أيام معينة مثل أسهم، مثلا أنا عندي أسهم في بنك البلاد، أسهم في شركة فيجوز، لكن إلا ما كان محرم في الأصل قول مثل السندة الربوية، أسهم الشركات التي يكون غرض إنشاء محرم تصنع الخمور أو تجار وتعامل الربا ثم بعده. بالنسبة لزكاة الرهن كيف تصور زكاة الرهن؟ المرء قريب منها في مسائل الزكاة لكن يناسب الذكر هنا. أحسنت، يعني لو كانت مثلا الرهن هو 5 نوق 5 ذود والأصل الذود 5 فيها، فكانت كل هذه 5 يعني أنا أخذت منك قرض الشيخ عمر طيب مثلا 50,000 ريال فقلت أعطني رهن، قلت خلاص عندي 5 من النوق خلاص أجعله رهن، وافترض أنها في الهيئة المقبوضة أعطيتك إياها، الزكاة عليه ولا عليك؟ شاة يجب في 5 من الإبل شاة أحسنت على الرهن لأنه ملكه، فتجب زكاة المرهون على مالكه إذا كان شيء تجب فيه الزكاة. طيب قد يقال طيب هذا ممنوع، أليس ذكرنا سابقا في شروط صحة شروط صحة شروط وجوب الزكاة لها تعلق في الذمة يا شيخنا؟ جيد، تكون ذكرنا أن يكون مالكا حيث يمكن تصرف فيه. طب أنا ما يمكن تصرف فيه في النوق هذه لأن ممنوع تصرف فيها المرهونة، يمكن صح، يعني ليس على كل حال لما أملك تصرفه، يعني هو فقط تقييد التصرف الآن لحق، لكن إن عفيت من الدين، استوفيت الدين، أبرأت الدين، سددت بعضه وهكذا فيمكن. في كذا أكتب مسألة رهن الديون وله تطبيقات كذا رهن الحسابات الجارية وغيرها، فالمعايير أخذوا برأي مالكية في المسألة هذه خلاف الجمهور في رهن الديون، لأن الجمهور من الحنابلة لا يرون الرهن إلا عينا، فالذمم كما سيأتي قد يكون فيها تعلقات وفيها آثار منها الحسابات الجارية وما يجري وما يكون في حسابات الجارية. طبعاً تطبيقات يعني. كيف؟ مثلاً أنا أشتري من الشخص أبو عصام مثلاً سيارة، فقلت خلاص أرهنك الحساب الجاري لي. هذا المقدرة حساب الجاري اللي فيها الرواتب أو في مكافآت مكافأة تنزل اللي فيه، خلاص أرهنك الحساب الجاري وأعطيك البطاقة. طب أنا ما أتصرف فيه وأنا ما أتصرف، لكن يعني خلاص منع التصرف الأصل في مثل هذا طيب لأجل أنك تأخذ أو توثق هذا الدين. فالمعايير يرون أنه يصح أن يكون المرهون دينا أو حسابا جاريا، سواء كان ذاك الدين المرتهن أم على غيره. هذا أهم ما كنت ودي أن نبدأ في الضمان والكفالة، لكن على قد مجال درس واحدا ضمان الكفالة بإذن الله بتعلق بها. إذا كان فيه سؤال شيخنا أحسن الله لكم. الشيخ محمد تفضل. شيخنا بالنسبة قلنا شيخنا أن ما كان مركوبا ومحلوبا أنه يدخل فيه الدجاج، فكيف دخوله؟ لأن الدجاج لو كان عند المرتهن وضع عند تقي المرتهن طيب سينفق عليه يعطيه أكل وشرب وكذا، طيب فإذا باض بيضا فلينتفع بالبيض، لينتفع بالفراخ كما يسميه المصري. فهذه بموجب أني أنفق عليها أنا أخذ مقابل ما تنتجه. كل الحيوانات شيخنا يعني تنفق عليها، قصدك لا إذا كان محلوبا أو مركوبا أو ينتفع به انتفاع، أما إذا كان لا يركب ولا ينتفع به هذا الانتفاع، طيب ليس مركوبا أو محلوبا أو ملحق به، كما قلنا الناقة الأمة مثل محريبها، وكذلك مثل الدجاج ونحوه. لكن مثل هذه إذا قلت مثلا شاه أو تيس مثلا ليس حلوبا ولا يركب، هذه لو أنفقت عليه لحفظ حقي، لكن ما أستفيد أنا من شيء اللي لا أنتفع به. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.